Book 2 7 7 الأعداد Números أنا أعد Eu conto 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. Eu conto até três. أنا أواصل العد. Eu continuo a contar. أربعة، خمسة، ستة. Quatro, cinco, seis. سبعة، ثمانية، تسعة. Sete, oito. 9 أنا أعد Eu conto أنت تعد أنت تعدين Tu contas هو يعد Ele conta 1 الأول 1 O primeiro A primeira اثنان الثاني dois o segundo a segunda ثلاثة الثالث três o terceiro a terceira أربعة الرابع quatro o quarto a quarta خمسة الخامس 5. O quinto, a quinta. 6. السادس. 6. O sexto, a sexta. 7. السابع. 7. O sétimo, a sétima. 8. الثامن. 8. O oitavo. A oitava. 9. التاسع. 9. O nono. A nona.